وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني ايه فقه المسؤولية؟ في فقه النوازل، فقه الواقع، فقه الموازنات، هذا نعرفه طبعا، انتوا عارفينه ودارسينه تماما، درس مش انتوا درسين اصول فقه وفقه مقارن وكلام زي كده؟ طيب، وتعرف رأي الأحناف في المحاقلة وفي المزابنة وفي السلم، هذه أبواب في الفقه يعني اللي انتوا درستوه في مدرسة مش عارف ايه البريطانية. المهم يعني ما عادين، يعني ايه فقه مسؤولية؟ الجماعة اللي حكينا عليهم دول على المنبر، جماعة النور دي، يعني ده بلاش النور ده، يعني الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. تخيل ان واحد ماشي على الارض في الدنيا وهو يعلم من رسول الله انه من اهل الجنة. المعادلة الغريبة التي لم اجد لها تفسير قوي الى الان، وربما اقول بعقلي القاصر وعلمي الجاهل، كما كان يقول ابن عطاء: يا ربي انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ اذا كنت انا في شوية العلم جاهل، امال في لما اكون الجهل مركب؟ سبحان الله، لما انا اذهب بابني للمدرسة، المدرسة دي صاحبها ومديرها خال الولد مثلا، يقول لك ايه؟ اطمئن يا فلان، الولد في عينينا الاثنين، يبقى انت ضمنت نجاح الولد ولا مش ضامن نجاحه؟ مش ضامن. يقول لك دخله بيكره. المهم يعني، فانت ضمنت نجاح الولد صح ولا لا؟ انا عارف انتوا خايفين تضحكوا، ان الاسنان دائما يوم الجمعة عورة، اما بقية الاسبوع فهي عورة العورات، بالذات لما تشوفه محروس. المهم علينا، فانت ضمنت من فم صاحب المدرسة ومديرها ان اطمئن على ولدك، ولما يجي قبل الامتحان بتأجر له وتسخر له وتستعبد له ايه؟ معلم خصوصي بكم درهم وكم جنيه، يقول لك انا هعطيه كيف يجاوب على الامتحانات، فاتعلم العلم التلقيني، يطلع الولد يتقايا الإجابة على ورقة الإجابة وكان الله بالسر عليم وينجح ويدخل كلية الطب والهندسة، يطلع طبيب نصاب ومهندس بركاج ومحامي أفق. المهم زي ما انت شايف كده، مش انتوا يعني، ده في أماكن أخرى في بلاد خارج القارات الست. إذا أنا لما طمأنني المعلم ومدير المدرسة وأستاذ المادة أن الولد ده ابنك ناجح، أنا ازداد اطمئناني. طيب، ما بالك بأن الذي يطمئنك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما يقول أننا ده من أهل الجنة، ها؟ الله يرضى عن ثابت بن قيس. ثابت بن قيس يفتقده رسول الله، اللهم صل عليه. يقول لسعد جاره: يا سعد يا ابن معاذ، نعم يا رسول الله، ما لي لا أرى ثابت بن قيس منذ أيام. افتقد الرسول في المسجد. والافتقاد في المسجد دي مش موجود عندنا. لا. اقول لك ازاي؟ لنا زميل فاضل يعيش في ارض الحجاز، نزح من القرية الى مدينة كبيرة، فاول ما بدأ ذهب الى المسجد بتاع المنطقة اشترى بيت وقعد هو واسرته، بدأ يعرف نفسه على الايه؟ على المصلين صلاة الصبح: اخوكم جاركم الجديد فلان. جاري الذوق كده، يقول كده الذوقيات، او لما تسكن في تقول مالناش دعوه جيران، لا لا، عرف نفسك بجارك: انا فلان الفلان بعمل فلان، اهلا وسهلا، تعرف عليه، فانا جاركم الفلان. خلاص، فيصلي معاهم، واخد بالك انت، من يوم السبت، كان لسه ما ياخدوش اجازه يوم السبت، حد والاثنين والثلاثاء والاربعاء الصلوات اللي هي ميسر له ان يصلي فيها، وبعدين فجر الخميس. يخرج من الخميس من العمل، ياخذ زوجته وعياله ويروح على الباديه او القريه اللي هو ايه منها، فلا يصلي لا عصر الخميس ولا يوم الجمعه بطوله، ويظهر لهم يوم الايه؟ يوم السبت الصبح، فيقف على باب المسجد، كل اللي طالع ياخده بالاحضان ويقبله، ياخده بالاحضان ويقبله، غير لا ده باين عليه ايه؟ في حاجة مش طبيعية. ابن المدينة عنده جفاف عاطفي. ابن المدينة جفت عاطفته أصبح مدني. من الرجل يتحضر لكن هم لم يتحضر. ابن البادية وابن الريف ما زالت فيه العاطفة. لذلك في ناس بيتعجبوا منكم يقول لك يا أخي كل ما يسلموا على الشيخ يحضنوه ويقبلوه. طب ليه يعني وصحيح دي هتقول له محبة يقول لك يعني ايه محبة من انهي جمعية دي الكيلو بكام سبحان الله غلي ولا رخص في البورصة ولا مش في البورصة اسهم المحبة دي طالعة ولا نازلة المهم يعني فالناس بدأوا ايه ياخدوا جنب منه قالوا ماله ده الرجل مرة الثانية الثالثة بدأ يشعر بذكاء الاجتماعي الفطري ان الناس دول مش ايه مش متقبلين الود اللي عنده فقال لبناته ايه عنده ست بنات يا بناتي وجب علينا ان نعود الى قريتنا مرة ليه يا ابويا الجامعة جميلة والمدينة والمدنية والمولات والاسواق ليس لنا مكان ها هنا عالم اجتماع فاضل من المنطقة رصد العملية كتب فيها بحث رقي فيه من أستاذ مساعد الأستاذ كيف أن الإنسان عندما يعيش مع جنس غير بني جنسه زي كان الرسول قال ايه ارحموا عالما بين جهال وعزيز قوم ذل وغني قوم افتقر ارحموا عالم بين جهال يعني ايه ما هو سيدنا سليمان قال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين يلتمس العود وبعدين هدد قال لأذبحن أعذبه الأول أو أذبحه أو يأتيني بسلطان مبين يجيب شهادة إيه رسمية بسبب الإيه الغياب كنت أتساءل مع نفسي يعني سيدنا سليمان اللي عنده الهيلمان والجن والشياطين كل بناء وغواص والريح غدوها شهر وراح وبعدين أسلنا له عين القطر وأبوه من قبل يا جبال وأبوه ببعه والطير وألنا له الحديد كل آتينا آل داود ملكا عظيما سبحان الرب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده حطب دماغه بهدهد 50 جرام هيعمل فيه إيه يعني قالوا أهل العلم يضعه مع جنس من غير بني جنسه قلت له كان الحكايه الاخ اللي حكى لنا في الثمانينات لما سجنوا شويه اخوه كده حبوا يعذبوهم دخلوا عليهم ايه رجل تاجر مخدرات ينكد عليهم يعني الاخ التاجر المخدرات ده لا يصلي والاخوه ما شاء الله عليهم ما وراهمش حاجه الا الايه هيعملوا في الجو الصلاه فاول ما دخل قبل صلاه الظهر يلا يا معلم اتوضى خير طب في صلاه انتوا بتصلوا هنا انا واحد في السجن عم يصلي صلي ان شاء الله صلى الظهر شويه العصر شويه المغرب على عينه الكلام ده من بتاعته وبعدين العشاء حمد ربنا ان الايه الليل جه نام فبيصحوا الساعه 1 معلم خير الفجر ده لا قيام الليل يا نهار مش فايت قيام الليل امر الامام واقف يصلي بيستعرض الايه القراءات السبع ها بدا بالبقره وربعها ما مروش احنا قاعدين احنا ورانا سبحان الله المهم بالانجاز الرجل في السجود اخ بيحكي يقول يا شيخ عمر انا سمعته بيدعي في السجود خلاص بقى اسقط في يدي ما لوش الا مين الله عز وجل قال يا ربي هو ايه المصيبه اللي انا عملتها عشان تحطني مع اولاد الذين دول لا قطعوا لا صلاه لا نهار ولا ليل يا اخي الناس تصلي بالنهار اما تصلي بالليل دي اهو ده مع جنس غير بني جنس خلي بالك جنس ما انت تحط واحد مؤدب مهذب ابن ناس يمسك لسانه مع ناس والعياذ بالله لسانها فالت صح ولا لا بنت ملتزمه تقي الله مش انت بتزوج بنتك ملتزمه تسلمها لابن الحلال يقول لحبيبي انا مسلمها لك اهي محجبه بتصلي الله يرضى عنك ما تجيبهاليش يوم من الايام خلع الحجاب لان مسؤوليتك خلاص انا ماليش دعوه انا شلت ايد بالعكس انت تزود لها دي الامانه خلي بالك انت فالعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعضا من الصحابة بالجنة فقال يا سعد يا ابن معاذ شوف ثابت ابن قيس ليه ما بيجيش ولا انت نسيته طب ما توحدوا من لا ينسى قال يا رسول الله ما بلغني أنه مريض، أنا ما فيش أخبار أنه عيان ولا شيء، لكن أسأل عنه. فذهب قال الرسول يسأل عنك يا ثابت. يا سلام، شو الرسول لما يسأل على ثابت بن قيس؟ الله يرضى عن سعد نفسه. الرسول يمر على بيته وكان مأذونا له صلى الله عليه وسلم. يعني مأذونا له؟ يعني يجوز أن يدخل بدون إذن، لأنه عارف إيش وقرأ الشاشة ينقله لها جبريل على الهواء، ينفع يدخل أو ما يدخلش، لأنه أبو الرسول إيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. المهم عارف الرسول له خصائص ليست لأحد. المهم قل السلام عليك يا سعد، لم يرد سعد. السلام عليك يا سعد، السلام عليك يا سعد. فقال سعد ما ايه مش مستعد للاستقبال فمشي. فجري سعد من داخل البيت وعليك السلام يا رسول الله تفضل. قال له اسلم عليك 3 مرات ولا ترد. قال له استزيد من بركة سلامك يا رسول الله. لما الرسول يقول سلام على سعد يبقى سعد عنده سلام ولا حرب؟ في بيت سعد يحصل ايه؟ سلام. لا اله الا الله. الله يرضى عن بلال، كل مسكين خد بيت كل ما يحفر البيت يطلع له ميه مالحه، ماء مالح، ماء مالح. فالرسول اللي يبي يأذن كده وايه، والرسول كان قارئا للوجوه والاصوات. الله اكبر، مالك يا بلال؟ قال يا رسول الله احفر في بيتي يطلع ميه مالحه. قالوا تعال. بعد ما صلوا الصبح وقعد الشروق كده راح قال له وضئني. وضئني يعني ايه؟ يعني اغرف ميه من البير وايه صب عليها توضئ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يذهبون إلى بيت بلال ليأخذون من ماء البئر لعذوبته. لذلك الله يرضى على جابر بن عبد الله، جار اليهودي كان له دين عنده. قال له ميت الدين؟ سيدنا جابر قال له في زمن الايه التمر رمى الرطب نجمع ونايه ونسدد في هذا العام. التمر ايه حصل له مشكله لم ياتي سيدنا جابر، فجاب اليهودي اين ديني يا جابر؟ قال والله كما ترى الرطب والتمر لم تطرح النخيل. قال اشكوك لمحمد ابي القاسم. فراح اليهودي قال له يا محمد اصحابك قوم مطل ومش راضي يسدد اللي عليه صندوق النقد الدولي، سدد. فقال انظره الى الغد. خلاص ادم هو انا اشتكيته للكبير بتاعه، ها والكبير بتاعه قال بكره يبقى ايه؟ يبقى بكره. فذهب الرسول دار في البستان دوره. خلاص اين عريشك يا جابر؟ عريش جابر اللي هو الخص او العش اللي ايه اللي يستريح فيها ايه صاحب البستان اللي تربى في الفلاحين عارف الكلام ده، واللي ما ترباش في الفلاحين يعني عند الغرفه بتاع السكيورتي. والله العظيم ده انتوا بالبلد سبحان الله، حتى العرب مش عارفين يشرحوا. اروح انا اعلم انا في البديع احسن. المهم فسبحان اقول لك ايه، انا اقول لك هتقول للولد اللي بتعلم في الجامعه بتاعه تقول له الخص، يعني ايه الخص؟ ايش خصك انت سبحان الله. المهم يعني اين عريشك يا جابر؟ يا رسول الله جلس سيدنا الحبيب في الايه ثم اخذته غفوه اغفاء بسيطه كده. قال يا جابر جز واجمع. جز واجمع ازاي يعني؟ مفيش فلسفه عند الصحابه، على طول امر رسول الله جز. فقال فقضيت ديني وطرح النخل اكثر مما كان يطرح في السنوات السابقه. فابتسم الرسول وقال اشهد اني رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصيصه اللي كان الصحابه عايشين فيها، يا ثابت انت فين؟ الرسول يسال عنك. قال ثابت ابن قيس من اهل النار. ليه؟ الآية نزلت من 4 أيام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سيدنا ثابت صوته عالي أصلا جهوري يعني صوته كده مرتفع، فخاف أن يروح للرسول. فراح سعد قال له يا رسول الله إنه خاف يقول أنه من أهل النار. قال ثابت بن قيس؟ هو من اهل الجنة. بس خلاص بس. العجيب مش في كده يا اخوانا، والله ما العجيب في كده. يعني مرة خرج الرسول من غرفته واضعا يده على كتف ابي بكر ويده الاخرى على كتف عمر. عمر طويل، لكن اذا سار الرسول مع احد رأى الرائي ان الرسول اطول. ثم يقول للصحابة، الصحابة شوفوا الحنو بتاع رسول الله، حاطط يده كده وبعدين ايه، قال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة يوم القيامة. ان في المؤمن 160 خصلة، من احصى واحدة منها كان من اهل الجنة. قال الصديق يا رسول الله افي من هذه؟ قال هي فيك كلها يا ابا بكر. يبقى ابو بكر ايه؟ جنة، لا اله الا الله. ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسبحان الله، وعلي في الجنة، وهكذا لما ذكر الصحابة واحد واحد. سبحان الله. السؤال، الصحابة اللي بشروا دول بعد ما بشروا بالجنة صار خوفهم من الله اشد؟ هنا السؤال، هنا الايه، هنا السؤال او التساؤل يعني، صح ولا لا؟ انتوا صحيح معايا ولا واخدين على الدعاء دي يعني؟ الله يرحمك يا شيخنا الشيخ الشعراوي، كان كنت اقول له يعني انت تاخدنا على الدعاء دي؟ قال وانا اقدر يا حبيبي، ده انت عقلك كبير من الله، الله يرحمه رحمه واسعه. ونعم وانا اقدر. المهم يعني، المهم، فالعجيب والتعجب والتساؤل، كيف ان واحد مبشر من الرسول بالجنه، واحد زي عمر يقول والله لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس بالجنه الا واحدا لخشيت ان اكون هذا الواحد. وهو يموت ويصارع والدم نازل من جنبه بعد ما طعنه المجرم ابو لؤلؤه، يقول ويل ام عمر ان لم يرحم رب عمر عمرا. سبحان الله. يا ليت امي لم تلدني، يا ليت ام عمر لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. بهذا المنطق العجيب، سبحان الله، الخوف العجيب ده. يقول يا عبد الله بن عمر استأذن من ام المؤمنين عائشة، ولا عمر بس يستأذن، ولا تقل لها امير المؤمنين فلم اصبح اميرا لكم. قل لها عمر عايز يستأذن ان يدفن بجوار صاحبي. واذا خرجت روحي، بعد ما راح عبد الله وجدها تبكي، قالت والله ان الحشرات في جحورها لا تبكي لموت عمر. ام عائشة. فقالت كنت اوثر به هذا، كنت اوثر نفسي بهذا المكان، لان ايه ادفن بجنب زوجي وايه وابي، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وايه وابو بكر، ولكن عند عمر فليدفن عمر، عمر اولى. فبعد ما رجع يبشر وقال له ام المؤمنين اذنت ان تدفن بجوار ابي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قال بعد ان تخرج روحي اذهب فاستأذن منها مرة اخرى، فربما تستحي مني وانا على قيد الحياة، ولا تستحي وتقول الحقيقة بعد موتي. لازم برضو ايه تأكيد. بيستأذن في شبر من الارض، شبر ارض يدفن فيه. لا اله الا انت. ابو بكر يبص كده وهو ينازع، وليه عائشة؟ نعم يا ابت، هذه ناقة بالباب. وابو بكر كان من اثرى الاثرياء، ناقة بالباب ورحى يطحن عليها الدم، وقربة بيخض فيها الحليب، قال اخرجيها لله. هلا يا ابتي. قالت قال كي تكون خلافتي للمؤمنين والمسلمين حسبة لوجه الله. يبقى انا ما اخدش ايه، ما اخدش شيء منهم، ما اخدش. سبحان الله العظيم. وذلك لما ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب زوج عمر، في رسالة رايحة لملك الروم، فراحت من باب الهدايا، راحت حاطة شوية عطور وبخور على الطريقة العربية في علبة كده، وراحت بعتها لإيه؟ لزوجة ملك الروم. زوجة ملك الروم راحت جايبة علبة مجوهرات وملياها إيه؟ ذهب وفضة ودر وكده، كل مربوط على غير دمه، خلي بالك أنت. وراحت أرسلتها لمين؟ لأم كلثوم. أم كلثوم بنت عمر يا أمير المؤمنين، صعد المنبر قال أيها الناس، إن زوجتي أم كلثوم، يعني ما تكسفش زي حالتك لما ما تذكرش اسم زوجتك، ها؟ في خير يا أستاذ؟ أصل أم العيال معايا. أم العيال مين؟ هم 44 يعني ايه ام العيال دي؟ ايه ام العيال دي؟ الجماعه يعني. هو انت تبع جماعه؟ يا استاذ ما تودناش في داهيه يا جماعه ايه؟ بقول لك الاهل. الاهل انت جاي انت واهلك كلهم؟ يقول لك يا مولانا محاسن. المحاسن مين؟ ما تقول محاسن من الاول. هو مستحيل يقول محاسن. هو ربنا لما نادى على مريم قال لها ام عيسى ولا قال لها مريم؟ بالله عليك ها؟ قال لها مريم ايه؟ اقنتي لربك. صح ولا لا؟ مش قال لها بالاسم بالنداء كده على طول. والرسول يا عائشه يا خديجه يا فلانه. والزينب بالباب يا رسول. اي الزنايب؟ الزينب مين في زينب؟ مين زينب؟ بنتي زينب بنتي ولا زينب زوجة عبد الله بن مسعود ولا زينب زوجة بلال؟ يعني زوجة من؟ بنت من؟ مين زينب دي؟ زينب واحدة كده. إذن يعني اسم المرأة ليس بعورة كما أن صوتها ليس بعورة إلا لم تخضع بالقول. في المطار تعلن عن تاريخ الرحلة. المهم عليها والله لو غرد كده الصوت ده في البيت ابو حسن ما خارج من البيت السنه اللي قدام. المهم هو يستأنس بصوت بصوت البلبل ولا العصفور. المهم ما علينا. فانا اريد ان اقول لك صحابه يبشروا بجنه ويزداد خوفهم. هذا هو السؤال. ليه؟ من فقه نيجي للشاهد بقى في القصه. من فقه المسؤوليه أن الإنسان يستشعر عبوديته لله رب العالمين، وأن القلوب بيد الله. سبحان من يحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. والله يا أخوانا أنت شوف قل الحق. ليه؟ عشان ثلاث أمور عشان قبل أن أنهي الدرس. يا ابن الحلال رزقك لن يأخذه أحد غيرك فلا تذل إلا لربك. رزقك ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك وانت في رحم امك 120 يوم مكتوب لك الرزق. لن ياخذ روحك احد الا اذا اذن رب العباد سبحانه وتعالى. لما رب العباد ياذن الله يرضى عليك يا سيف الله المسلول سيدنا خالد يقول وهو بيموت في حمص قال دخلت 100 معركه ما في بضعه من جسمي الا وفي طعنه بسيف او ضربه برمح وها انا ذا اموت على سريري موت البعير فلا نامت اعين الجبناء. بل بالعكس استقرات تاريخ الصحابه وجدت القواد الشجعان استشهدوا في المعارك والقواد الاشد شجاعه لم يرزقوا الشهاده. فالقضيه مش قضيه تهور او مش تهور، لا القضيه ليست هكذا سبحان الله. لكن ابو حي النميري ده كان له قصه اخرى. ابو حي النميري ده كان رجل عربي الجبن يمشي على قدمين. فكان لما قوم وقبلته يحاربوا حد هو يطلع اخر واحد من الاخر من ورا يعني. فلو الجيش انتصر يكون اول واحد ايه يرفع الرايه انتصرنا انتصرنا زي كده الاغاني العربيه سبحان الله. وان هزم الجيش يكون اول واحد ايه او في بيته. فجه بالليل مره زوجته بتقول له ابا حيه ابنها لسه ببيتنا لا نام اسكتي ده اختبار شجاعة ولا فيه سبحان الله. والمصيبة عنده سيف خشب اسمه لعاب المنية يا حبيبي. ما الاسم اسماء الله. مش انت في الكرة يقول لك الابطال بطل وتلاقي البطل عامل تاتو ببومة مو حاطط حلق هنا حلق هنا وشعره اعوذ بالله من غضب الله. البشرية اللي حصل العجيب ان هو كده ما ياخدوش منه دم لانه ما عندوش دم سبحان الله. دمه فاسد صح ولا لا؟ مش الاطباء يقولوا اللي عامل والله بقى كنت في رحله علاجيه في الدوله الاوروبيه القريبه ف بيسالوني قبل عارف الاسئله الروتينيه عندك وشم؟ انا الشيخ معلش معلش اسئله ايوه ابو زبون عادي يعني من ضمن الاسئله عندك وشم؟ سبحان الله. المهم في سفارة من السفارات اخذ تأشيرة فالبنت بتسأل سؤال الديانة اللهم اجعلنا من الموحدين. ما علينا ما علينا انت يعني ان تدخل مخلوق مع جنس غير بني جنس تبقى مصيبة سبحان الله العظيم. فأنت سبحان الله العظيم رزقك مضمون عند الله 100% مضمون عند الله. اما ابو حيد النميري من الجبن بمكان يقول لزوجته ايه نام. قالت له يا رجل لص بالبيت انا حاسه في صوت. يعمل ايه ابو حيه الجبن يا سيدي؟ راح طلع ونص الليل خرج في الحاره بره. ايها اللص الذي اعتدى على حرمه بيتي، بيرفع صوته خلي بالك عشان ايه النجده. المهم ان كنت اهلا للحرب فانا اول من يقاتل، وان كنت اهلا للسلم فمرحبا بك وخذ ما تريد. الناس صحيت اطمئن شوية اعزكم الله، كلب خارج من جوه قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. سبحان الله، رجل لص اعمى بعد عنك البصر والبصيرة، دخل بيت في حرمة كبيرة السن 80، فعرفت انه حرام. فقلت له شوف يا ولدي انا عندي شوية ذهب ومجوهرات هعطهم لك، وعندي كيسة ومليان فلوس هدولي، بس يا ابني اقعد كده ايه انت باين عليك طيب، هحكي لك رؤية كابوس شفته الليلة. الرجل الحرامي فيه ايه حتة طيبة كده، شعر زي امه زي سته زي خير يا حاجة. قالت له انا شفت كده دخلة في بحر وبغرق، ونادي ولد يقول لي عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. نزل عبد الله ابنها من فوق في البيت، ده مش في الحلم في الحقيقة بقى، واخد بالك انت؟ مسك الحرامي عجن وضرب تمام. تقول له يا ابن حرام عليك هتموته. قال لي سيبيه يا حاج، هو انا جاي اسرق ولا افسر احلام؟ انا مالي بالاحلام، انا مالي بالاحلام، تشوف انت غرقت في البحر. سبحان الله، ففي ناس الغباء والجبن لا اله الا انت سبحان. فانا اريد ان اقول ان من فقه المسؤوليه ان تستشعر انك عبد لله. استشعرت صحابة عبوديتهم الحقيقية لله، فربنا وضعهم في هذا المكان. اللهم ارض عنهم والحقنا بهم. لا تنسون من صالح دعائكم. عندي رجاء بسيط، حكاية الصور دي زادت عن حدها بصراحة. يعني متخيل الصحابة كده لو حد تصور مع واحد يروح يتصور يقول له عمر بن الخطاب انا عايز اخد معاك سيلفي. ها والله عمر كان شاله هو والفلسفة بتاعه سبحان الله. فمتخليش اتقمص شخصية ايه سيدنا عمر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.